وإلا هل ميسر عن الشيء المعدوم؟ لا ينهى عن الشيء المعدوم، إنما ينهى عن الشيء الموجود. النهي نفسه هو يستفيد من النهي الصحة، يستفيد من النهي الصحة. كيف استفاد من النهي الصحة؟ القول الشرعي نهى عنه يدل على كونه موجودا، وكونه موجودا هذا يدل على صحته أو يلزم منه الصحة. هذا دليل عقلي من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل عقلي محض. نعم موجود، وما نزعنا في كونه موجودا، لكن نازعنا هل هو صحيح موجود. نعم، لكن هل هو صحيح؟ ليس كل موجود صحيح، قد يكون الشيء موجود بذاته لكن الشرع يحكم عليه بأنه غير صحيح. ثم إن القول الصحيح الذي قال به أبو حنيفة رحمه الله هو التفصيل، لما حقق ذلك ابن سبت رحمه الله في كتابه جمع الجوامع. التفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ يقول أبو حنيفة: إن نهي عن الشيء بذاته وعينه كان فاسدا، وإن نهي عنه لوصفه كان صحيحا. هو يفرق بين جهة النهي، فإن كان جهة النهي منطبة على الذات فهو فاسد، إن كانت منطبة على الوصف لا على الذات فهو صحيح. كيف تقول ذلك؟ مثلا الشرع نهى عن بيع الخنزير، عن بيع الخمر، هذا النهي منطبع على الوصف ولا على الذات؟ على الذات نفسها. ما عن بيع الخنزير لا لكونه احمر او اصفر او ابيض او كذا او كذا، او لكون البيع وقع في وقت كذا، لا، بينها عن وش؟ بذاته. نهى عن بيع الخمر بذاته، نهى عن بيع المجد بذاته. هذه البيوع عند أبي حنيفة كافية. أما إن نغي عنه لوصفه فيقول هو صحيح، هو صحيح مع ارتكاب صاحبه، مع ارتكاب صاحبه ما نهي عنه. مثلا الشارع نهى عن بيع درهم بدرهمين، بيع درهم بدرهمين لأن فيه قليلة. يقول أبو حنيفة: البيع صحيح بإسقاط الدرهم الثاني، بيع درهم بدرهمين. هنا الشرع ما نهى عن هذا البيع لذاته، لذات الدرهم، وإنما للوصف المتعلق بما هو الأصول، هو كونه بدرهمين، كونه قد وقع في زيادة ربوية. يقول نحن نثبت الزيادة الربوية ونقول به. وكذلك في باب العبادات يقول مثلا الشارع نهى عن صيام يوم العيد، لكن هل الشارع نهى عن الصيام نفسه؟ لا، نهى عن الصيام لوقوعه في يوم العيد، لأنه يؤدي إلى الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. لذلك يقول الصيام صحيح، ولكن إيقاعه في يوم العيد يعني حرام أيضا. هذا هو تفصيل أبي حنيفة رحمه الله. الأحكام الشرعية، إذن هذا الخلاف الذي عرفته إنما هو في صحة الشرعية والفساد الشرعي. وما هي الصحة الشرعية؟ يكون الفعل موافقا للشرع، كون الفعل بالجهن موافقا للشرع، أي أذن الشرع في فعله، وكل ما أذن الشرع في فعله فهو صحيح، وكل ما نهى الشرع عن فعله فهو فاسد، سواء كان صحيحا من ناحية الطبيعية والعادية أو غير صحيح. إذا الشرع إنما يتكلم عن الأحكام الشرعية وليس عن الأحكام العادية والطبيعية، لأن صحة كما قال القرافي رحمه الله على ثلاثة أنواع: صحة عقلية، صحة شرعية، وصحة عادية. ويقول ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية، أي الأشياء التي نهى الله تعالى عنها أو أمر بها أو شرع أراه كلها تفر فيها صحة العادية. صحة العادية هي كونها على طبيعتها، ليست مغيرة، ليست فيها تغيير. ويقول بالصحة العالية بأن يمكن للشيء أن يمشي أماما ويمينا وشمالا، فكل من أمكنه أن يمشي يعني يمين يمين وشمال وأمام، هذا نسميه صحيح ولا لا؟ نسميه صحيح. مثلا الشاة الصحيحة التي تمشي يمينا وشمالا وأماما نسميها هذه صحيحة من ناحيته الناحية العادية، ولكن الحكم الشرعي الذي يوصف بالصحة والفساد هو كون البيع الواقع على هذه الشاة هل هو صحيح أم هو فاسد، يعني هل البيع الذي وقع عليها بيعا صحيحا بيع صحيح أم هو بيع فاسد. إذا المقصود بهذا الخلاف الذي ذكر المؤلف هو الصحة الشرعية أو الفساد الشرعي. وما ضابط الصحة الشرعية؟ هو كون ذي الوجهين أو الفعل ذي الوجهين موافقا للشرع، كون كان عبادة أو معاملة. الصلاة الموافقة للشرع نسميها صحيحة، وكذلك النكاح الموافق للشرع نسميه صحيح، الصلاة المخالفة للشرع نسميها فاسدة، البيع أو النكاح أو الوكالة أو المزارعة أو غير ذلك الموافقة للشرع نسميها صحيحة أو المخالفة للشرع نسميها فاسدة. ثم قال يشير بهذا البيت إلى نفي الإجزاء الذي يرد في الشرع أو نفي القبول. نقرأ في نصوص الشرع أحيانا نفي الإجزاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم أرباء لا تجزئ في الأضاحي، وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق التي ذبحها تجزئك ولا تجزئ غيرك. طيب لا تجزئ لا تجزئ، هذا اللفظ الشرعي هل يقتضي الفساد أم يقتضي الصحة؟ أي إذا ورد الإجزاء منفيا في نصوص الشرع هل يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟ قولان عند الأصوليين. ذهب الطائفة من الأصوليين إلى أن الإجزاء إذا ورد منفيا في نصوص الشرع فإنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. فإذا قال الشارع كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو لا يقرأ الرجل لا يقرأ الرجل فاتحة فيها لا تجزئه، المقصود بقولها فاسدة، وقوله أربع لا تجزئ في الأضاحي أي أنها فاسدة، لو ضحى الإنسان بواحدة من هذه الأربعة لكانت ضحيته كانت فاسدة. لماذا؟ لورود نفي الإجزاء من الشارع، وهؤلاء فسروا الإجزاء بأنه الكفاية في الطلب، لأنه الكفاية في الطلب أو قل سقوط الطلب. الذين فسروا الإجزاء بسقوط الطلب قالوا إذا ورد منفيا في الشرع فإنه يفيد الفساد. ما معنى سقوط الطلب؟ أي أن الإنسان إذا فعل ذلك الشيء لا يطلب منه قضاؤه مرة أخرى، هذا هو معنى سقوط الطلب أو كفاية فساد في الطلب. إذا من فسر الإجزاء بأنه ارتفاد في الطلب أو سقوط الطلب فإنه يجعله إذا ورد منفيا في الشرع دالا على الفساد. أما من فسر الإجزاء بأنه إسقاط القضاء فإنه يفسره إذا ورد منفيا في الشرع بأنه يقتضي الصحة. كيف يقتضي الصحة؟ قال لأن إسقاط القضاء إسقاط القضاء لا يتنافى مع صحة العبادة. قد يأتي الإنسان بالعبادة أو بالعمل فيكون صحيحا ولا يسقط ولا يسقط قضاؤه، يأتي به صحيح ولا يسقط قضاؤه، حرج، فالإنسان الذي حضرت وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا شيئا يتيمم عليه ماذا يفعل؟ يصلي بلا وضوء ولا تيمم، هذا هو المطلوب منه أنه يصلي، استغفر الله مستطعب. ولكن هناك من العلماء من قال يصلي فإذا وجد الماء أو التيمم عليه إيش؟ عليه الإعادة والقضاء. طيب الصلاة التي صلىها فاسدة ولا صحيحة؟ صحيحة، صحيحة، ولم يسقط بها القضاء. عند هؤلاء ما هو في القول الصواب أنه يسقط بها القضاء، لكن هناك من يقول لا يسقط به القضاء. فهذا الذي قال بأن هذه الصلاة لا يسقط بها القضاء يفسر الإجزاء بهذه الصورة الذي ذكرنا، الذي ذكرنا يفسر الإجزاء بهذه الصورة، يقول الإجزاء هو إيش؟ هو إسقاط إسقاط القضاء، وهنا إيش؟ لم يسقط به القضاء. فإذا فسرناه بأنه هو الذي لا يسقط به القضاء فهو يقتضي صحة، وإذا فسرناه بأنه الكفاية أو سقوط القضاء فإنه يقتضي الفساد. نعرف الفرق بين التفسيرين، التفسير الأول قلنا إذا فسرنا الإجزاء بأنه الكفاية عن كيف عن الصلاة أو سقوط القضاء، يكون معنى الإجزاء هنا أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل برئت ذمته، إذا لم يفعله فلا تبرأ ذمته تماما. إذن إذا فعله برئت ذمته وإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته، إذن هنا نفي الإجزاء يقتضي ماذا؟ يقتضي التكفير. أنا أقتضي التكفير إن قلنا إلى فعله تبرأ ذمة ديالو، إذا ما فعلوش لا تبرأ ذمة ديالو. إذن نفي الإجزاء معناه أنه لم يفعله، إذن بقات ذمة ديالو مشغولة، وعليه ما معنى كون ذمة ديالو بقات مشغولة؟ أن الفعل فاسد. أما التفسير الثاني فهو إسقاط القضاء، يقتضي أن الفعل الذي فعله لم تبرأ منه ذمته، بل برئت ذمته من ذلك الفعل، ولكن ما زال مطالبا بقضائه إذا وجد ما يقتضي أو ما يكون سببا في قضائه. الصورة التي ذكرنا مثلا، الصورة التي ذكرنا وهي الإنسان الذي فقد التيمم وفقد الماء وصلى على حاله ثم وجد الماء وجد التيمم، بعض العلماء يقول لا بد من القضاء. فإذا فسرنا الإجزاء بهذه الصورة فإنه يقتضي الصحة. وعلى كل حال من تأمل نصوص الشارع يجد نفي الإجزاء فيها يقتضي الفساد، كما في النصوص التي ذكرنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا أربع لا تجزئوا في الأضاحي، فمعنى لا تجزئوا لا تصح، فنفي الإجزاء هنا إذن يقتضي الفساد. وكذلك الحديث الذي ذكرنا هو حديث أبي بردة، وكذلك الحديث الذي سبق وهو لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. فهذه النصوص الثلاثة كلها الإجزاء فيها أو نفي الإجزاء فيها بمعنى نفي الصحة. طيب كذلك اللفظ الثاني الذي ذكره المؤلفون ما هو؟ نفي القبول. يرد نفي القبول في بعض نصوص الشرع، واختلف علماء الأصول في تفسيره، منهم من قال نفي القبول يقتضي الفساد، ومنهم قال نفي القبول لا يقتضي الفساد يقتضي الصحة. وما هو أساس هذا الخلاف؟ أساس هذا الخلاف هو أن بعض النصوص ورد فيها نفي القبول بمعنى الفساد، وبعض النصوص ورد فيها نفي القبول بمعنى ماذا؟ بمعنى الفساد تماما. إذا نفي القبول إما أن يكون بمعنى نفي الثواب أو يكون بمعنى عدم الاعتدال، عدم الاعتدال. فمن فسره بعدم الاعتداد قال بعمل بقبول يقتضي الفساد، ومن فسره بمعناه عدم ترصد الثواب فقد فسر مثل قبول بصحة. أما النصوص الواردة بنفي القبول على أنه بمعنى نفي الصحة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة محدث إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفي القبول هنا ايش معناه؟ نفي الصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، ايش معناه هنا؟ نفي الصحة ولا لا؟ نفي الصحة. هل تصح صلاة امرأة امرأة حائض أي بالغة بلا خمار وهي كاشفة عن شعرها وعن رقبتها وعن عنقها؟ لا. وقد يرد في بعض النصوص بعدم ترصد الثواب على الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة عبد آبق، صلاة عبد آبق العبد الآبق الذي فر من سيده، هل نبطل صلاته؟ لا نبطلها، ولكن نقول لا يترتب عليه ثوابه على صلاته ثوابها. لماذا؟ لارتكابه حرام وهو إباقه وفراره من سيده. شوف الآن النصوص الشرعية ورد بعضها بنفي القبول على أنه بمعنى عدم الاعتداد بالفعل، وورد بعض النصوص بنفي القبول على أنه لذلك لا يختلف عليك الأمر ولا تضطرب بك الأمواج، فكل نفس ينبغي أن تضعه في موضع اللائق به. ولذلك اختلفت أنظار الأصوليين في نفي القبول إذا ورد في النصوص الشرعية، فمنهم من فسره بعدم الصحة ومنهم من فسره بالصحة ولكن ما عدم ترتب الثواب. ونحن نقول بأن القولين معا يؤخذ بهما، تارة نأخذ بقول من قال بأن نفي القبول يقتضي في الصحة، وتارة نأخذ بإيش؟ بقول من قال بأن نفي القبول يقتضي عدم ترتب الثواب ولا يقتضي نفي الصحة. وهذا معنى قول المؤلف هنا لجزاء والقبول حين نفي، أي إذا ورد في النصوص الشرعية منفيين، فما حكمهما لدى الأصوليين؟ يقول أي بعض الأصوليين يفسره بنفي الصحة، وبعض الأصوليين يفسره بالصحة، أي بعضهم يفسره بنفي الصحة بنفي الصحة والفساد، وبعضهم يفسره بضد الفساد. ما هو ضد الفساد؟ نعم، قال قد روي ذلك من أقوال أهل الأصول. ثم قال ما الذي أضمره؟ لا، هنا لم يرد نفي الإجزاء ولا القبول، وإنما ورد النفي هنا من غير تشخيص للمادة، أي من غير تشخيص للقبول ولا الإجزاء، لما فيه لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة وهو يدافع لخبتين. فهنا اختلف العلماء في هذا النفي، هل هو منصب على الذات أم هو منصب على الكمال؟ ذهب الجمهور إلى أنه منصب على الكمال وليس على الذات. لماذا؟ لأن الذات لا يمكن نفيها لوجودها، لوجودها، لأن الصلاة الآن موجودة، الإنسان الذي قام يصلي، هذه الصلاة الموجودة، فكيف ننفي شيئا موجودا؟ وإنما ينصب النفي على الكمال، أي أن هذه الصلاة غير كاملة. وذهب طائفة من العلماء على رأسهم الظاهرية إلى أن هذا النفي ينصب على الذات نفسها، أي أن الصلاة منعدمة، لأن الشارع قد أعدمها وأبطلها بظاهر هذا النفي، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرتي طعام ولا صلاة وهو يدافع لخبتين. والظاهر هو قول الجمهور، أي أن النفي هنا ليس منصبا على الصحة، وإنما هو منصب على أقرب المجازين، وأقرب المجازين هنا إلى الحقيقة هو الكمال، للقاعدة المعروفة في الأصول، وهو إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فإنه يحمل على أقرب المجازين أو على أقرب مجاز، على أقرب مجاز. ما شو بعدين؟ نعم، لا يقتضي التساب مع شبهة الموت إذا وقع البيع مخيطا بهذه الحيوط، أما إذا لم يخيط بهذه الحيوط فيكون البيع فاسدا ومفتوحا ويرد المبيع إلى التخفيض. لا لا يقتضي التساب، هو يقول يقتضي التساب، يقتضي التساب وين نبدأ العود؟ مع شبهة الموت إذا حضر شبهة الموت، أما إذا ما كان شبهة الموت فهو على مبدأ هو يقول يقصد الفساد مع هذا الخير، هم وأنه إذا زال هذا الخير ماذا ينفع؟ يقصد الفساد. هذا المنطقة في المعاملة أعمل في المعاملة هذه لا يمكن أن تكون في العبادة، الإنسان يملك العبادة ما يملك العبادة، أولا ما يملك العبادة العبادة هي لله سبحانه وتعالى، ثم إن هذه المقيدات لا يمكن أن تضرب العبادة، يعني تغير السوق اللي يكون في عبادة ممكن، تغير بدن الشيء يكون في عبادة ممكن، قيمة الشيء يكون في عبادة ممكن، إذن هذا خطأ المعاملة خطأ. وهذا الرأي من مالك رحمه الله، ومبني على قاعدة أصولية عنده، إن من قواعد الأصول التي بنى لمن مالك عليها مذهبه مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف أو مراعاة خلاف المخالف، مراعاة خلاف المخالف. من الذي خالفه هنا في القاعدة؟ أبو حنيفة. يقول الإمام مالك هنا ماذا رأى؟ رأى خلاف أبي حنيفة فاعتبره، ودائما القاعدة يبني عليها استنباطاته وأحكام شرعية، يقول مراعاة خلاف المخالف. هنا لما خالف أبو حنيفة راعى خلافه وقال هذا شبهة المر نعم في البيع تمام نعم ولم تري عند الإسلام مجموعة فبعد استأنس بتوفيق الله تعالى متابعة هذه الدروس نسأل الله تعالى توفيق الله السلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: آخر ما تقدم من الدروس هو الدرس الأخير من ماذا؟ من عجبات نعم، إذن هو آخر مباحث النهي، آخر مباحث النهي. وقد تعلق ذلك المبحث بعدة قواعد، القاعدة الأولى من هذه القواعد نعم يعني تعريف النهي، ثاني من هذه القواعد يعني دلالته، الثالث من هذه القواعد ثالث وهو المهم نعم ماذا يقتضي؟ يقتضي عند الجمهور ماذا يقتضي النهي عند الجمهور؟ ماذا يقصد بالفساد؟ حينما نقول النهي يقصد الفساد ماذا نعني بالفساد؟ البطلان وعدم الاعتداد المعاكد الفساد المعاكد يعني هو معناه قول المتاكدين البطلان هو عدم الاعتداد به، أي عدم الاعتداد به من ناحية الشرعية لا من ناحية الطبيعية ولا من ناحية لا من ناحية الطبيعية ولا من ناحية العرفية، لأن المقصود هنا هو الشرع وليس المقصود هو المباحث الطبيعية ولا المباحث العرفية. لذلك نقول النهي يقتضي الفساد لأن الشارع عندما ينهى عن شيء فالمقصود منه بطلانه وعدمه لاعتداد به. وخالف الجمهور أحد الأئمة وقال إنه يقتضي ماذا؟ نعم ماذا يقتضي؟ يعني نعم يقتضي الصحة عند أبي حنيفة. نعم خالف الجمهور أبو حنيفة وقال إنه يقتضي الصحة. ما حجته؟ لا هي حجته نعم نعم حجته أن المنهي عنه يمكن إيجاده أيوة يمكن إيجاده شرعا لأنه ما نهي عنه إلا لكونه موجودا ما نهي عنه إلا لكونه موجودا وإلا كيف ينهى الشارع شيء معدوم. هذه حجة وهي حجة عقلية محضة. أما الجمهور فعندهم الحجة الحجة العقلية والحجة الشرعية. الحجة العقلية أن العقل إذا أمعن النظر في الشيء المنهي عنه فإنه يخرج بنتيجة وهو عدم الاعتداد به لأنه ما نهي عنه إلا لكونه غير معتد به. وأما من ناحية النقلية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك جهة أخرى من جهات الناحية الشرعية وهي كون الجماهير العلماء من سلف وخلف كانوا يحملون النهي على الفساد فإذا وجدوا شيئا نهي الشارع عنه فإنه كانوا يلغونه ويبطلونه ولا يبطلون عليه أثرا. ومن المباحث التي سبقت أيضا من المباحث التي سبقت فيها الناس نعم المبحث الإجزاء والقبول. قد اختلف علماء الأصول في كلمة الإجزاء إذا وردت في الشرع هل تقتضي الصحة أم تقتضي الفساد. كلمة الإجزاء إذا وردت في الشرع منفية كقوله تعالى كلنا لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هل المقصود بنفي الإجزاء هنا نفي الصحة أم المقصود بنفي الإجزاء هو نفي الثواب ولكن ذات الصلاة تكون صحيحة؟ قلنا لعلماء الأصول بها قولان. القول الأول أنه يقتضي الفساد فإذا نفى الشارع عن شيء الإجزاء فمعناه عدم صحته. وحجة هؤلاء ما هي حجتهم؟ تفسيرهم الإجزاء بسقوط الطلب. نعم نعم صحيح هو تفسيرهم الإجزاء بسقوط الطلب وعدم أيوة. وأما من قال بأن نفي الإجزاء لا يقتضي لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة وإنما يراد به نفي الثواب فحجتهم بإسقاط القضاء بإسقاط القضاء. والشرع قد وردت نصوصه كثيرة لنفي الإجزاء عن الشيء غير الصحيح في الحديث الذي سبق ذكره لا تجزي الصلاة لا يقرأ فيها من القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم أربع أو أربعة لا تجزي في الأضاحي. المقصود بنفي الإجزاء ما نفي الصحة وهذا هو الظاهر. الظاهر أن نفي الإجزاء بالشرع يقتضي الفساد إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن المراد به نفي الثواب وليس نفي الصحة. اللفظ الثاني وهو القبول. إذا ورد الشارع بنفي القبول هل يراد به نفي الصحة أن يراد به أم يراد بالنفي الثواب؟ أيضا لعلماء الأصول فيها قولان، القول الأول أنه يقتضي السبب، القول الثاني أنه وسبب خلافه ورود نصوص في الشرع، ورود نصوص في الشرع تقتضي أو يقتضي فيها نفي الجزاء نفي الصحة، وورود نصوص أخرى يقتضي فيها نفي الجزاء نفي الثواب وليس نفي الصحة. فمن النوع الأول، من النوع الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة محدث حتى، فما المراد في نفي القبول هنا؟ نفي الصحة بلا شك بإجماع الأمة. ومن النوع الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع، فليس المراد هنا نفي الصحة، نفي الصحة بل المراد نفي الثواب. ولذلك نقول فالقولان صحيحان وكل قول يحمل على النص المناسب له، كل قول يحمل على النص المناسب له. والآن انتقل بنا المؤلف إلى هذا المبحث العظيم من مباحث ألفاظ القرآن والسنة، وهو مبحث العام. مبحث العام، مبحث العام مبحث من أعظم مباحث الألفاظ القرآنية والحديثية، وتحته قواعد جلة وفوائد عديدة. أول قاعدة من القواعد العام هو تعريفه. للعام تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، والذي يهمنا هو التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فمعناه الشامل للمتعدي، يقال عمهم المطر إذا شملهم، وعمهم الخير إذا شملهم. إذا العام معناه في اللغة هو الشامل للمتعدي، وأما في الاصطلاح وهو بيت قصيدنا فقد عرفه علماء الأصول بتعريفاته، وهذه التعريفات لم تسلم من انتقاد. وقد اختار المؤلف تعريفا هو أسلم تلك التعريف من الانتقاد، حيث قال واستغرق صالح دفعة إلى حفر، فعرفه بتعريف اشتمل على كم قيد؟ على ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون لفظا مستغرقا، والقيد الثاني أن يكون استغراقه من غير حفر، والقيد الثالث أن يكون استغراقه دفعة واحدة. وبعضهم زاد قيدا رابعا، وفي هذا القيد الرابع يندفع باعتراضه ويسلم التعريف من أي إشكال. هذا القيد الرابع بوضع واحد، وضع واحد. ومعلوم بأن كل قيد، كل قيد فإننا نخرج به لا عذاب. عندما نقول اللفظ الصالح لجميع المعاني التي يستغرقها، أو نقول لفظ مستغرق لجميع المعاني التي يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع المعاني التي يصلح له أو التي تصلح له، فقولنا المستغرق هذا القيد نخرج به الألفاظ التي لا تستغرق، لا تستغرق متعددة وتتناول فردا واحدا أو حتى فردين، لأن اللفظ الذي يستغرق أو يتناول فردا واحدا لا يدخل تحتها التعريف. فكلمة محمد وكلمة زيد وكلمة خالد، كم تستغرق كلمة خالد من فرد؟ فردا واحدا. هل تعتبر من ألفاظ العموم؟ لا. لماذا؟ لأن من قيود العام أن يكون مستغرقا، وهذه الكلمة ليست مستغرقا، إلا أن هذا الاستغراق بحسب ما وضع له اللفظ. ولذلك يقولون عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه. فمثلا كلمة من، ما هي الأفراد التي تصلح لها؟ ما هي؟ الأفراد العاقلة. ما هي الأفراد التي تصلح ما لتستغرقها وتندرج هذه الأفراد تحتها؟ غير العاقل. وهكذا كل لفظ يستغرق المعاني التي تصلح له، كل لفظ يستغرق المعاني التي تصلح له أو يصلح هو لها بحسب ماذا؟ بحسب وضع الواضع. فإن العرب وضعت من للعقلاء وما لغير العاقل، ووضعت متى للاستغراق الزمان، وأين للاستغراق المكان، ووضعت أي لاستغراق أفراد حالية وأفراد زمانية في بعض الأحيان وأفراد مكانية في بعض الأحيان بحسب ما تضاف إليه. وعلى كل حال فقولهم المستغرق لما يصلح له المقصود منه ماذا؟ أن اللفظ العام إنما يكون عاما بالنسبة للأفراد التي وضع لها، يكون عاما بالنسبة للأفراد التي وضع لها. ولذلك قلنا من قواعده عموم كل شيء. القيد الثاني ما هو؟ من غير حصر، من غير حصر يستغرق الأفراد التي يصلح لها من غير حصر. هذا القيد نخرج به الألفاظ التي تستغرق عدة أفراد ولكن مع الحصر، وذلك كألفاظ العدد 13 مستغرق ولا لا؟ مستغرق أحادة، يقول عشر يستغرق أحادة، شيء الأحادة 1 2 3 4 5 6 7 8 10، لكنه محصور. هذه الأحادة محصورة ولا لا؟ محصورة في كم؟ في 10. العشرون لفظ مستغرق، ولكن هذا الاستغراق محصور ولا محصور؟ محصور بالعشرين. المئة أيضا يستغرق عددا لكنها محصورة. الألف يستغرق عددا لكن هذا العدد محصور ولا لا؟ إذن فألفاظ العدد لا تدخل معنا على هذا التعريف. لماذا؟ لكونها تقتضي الحصر وإن استغرقت، لكونها تقتضي الحصر وإن استغرقت. ولكن في هذا القيد إشكال، لأنه سيأتي في باب المخصصات التمثيل للعام للعام المخصوص في ألفاظ العام. شو الإشكال اللي قلنا؟ هو أنه في باب التخصيص سيأتي للمؤلف التمثيل للعدد، التمثيل بالعدد، بالعدد ليش؟ بالعام المخصوص. فكيف نرفع هذا الإشكال؟ نرفع هذا الإشكال بأن نقول ذكره هناك ليمثل به للاستثناء، وقد نظر إليه باعتبار الأفراد التي يستغرقها، نظر إليه هناك باعتبار الأفراد التي يستغرقها. أما هنا فنظر إليه باعتبار أنه وإن كان مستغرقا فإنه محصور الأفراد، ومن شروط العام أن لا يكون محصورة الأفراد. لا يكون محصور لا بالعشرة ولا بالعشرين ولا بالمئة ولا بالألف. فعندما نقول من فمن يشمل عددا لا حصر له، عندما نقول ما فما يشمل عددا لا حصر له، عندما نقول الإنسان فهو يشمل عددا لا حصر له. طيب القيد الثالث ما هو؟ دفعة واحدة. وهذا القيد نخرج به ماذا؟ نخرج به النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات وإن استغرقت ولكن استغراقها ليس دفعة واحدة إلا على سبيل البدلية، تتناول هذا وهذا وهذا وهذا لكن على سبيل البدلية، تتناول هذا الشخص فإن شئت أن تتناول الشخص الآخر أزحت هذا وجئت بالشخص الثاني، وإن شئت أن تتناول الثالث أزحت الأول والثاني وجئت بالثالث. المهم لا تتناول الجميع دفعة واحدة وإنما تتناولهم على سبيل البدل، أي أن يكون هذا بدلا عن هذا وهذا بدلا عن هذا. وذلك لما إذا قال قائل زارني طالب، فكلمة طالب هنا نكرة وردت في سياق الإثبات، فهي تتناول أي طالب من الطلاب، ولكن هل تتناوله دفعة واحدة؟ لا، تتناول أي طالب من الطلاب، لكن لا يفهم من كلامك هذا أن جميع الطلاب زاروه، إنما زارك طالب من الطلاب. يصلح أن يكون أحمد وأن يكون محمد وأن يكون خالد وأن يكون عامر وأن يكون زيد وأن يكون حسن وأن يكون، يحتمل أن يكون واحد من هذه الأفراد لكن لا الأفراد كلهم. من هذه النكرة وإن كانت مستغرقة لكن استغراقها بدلي وليس شمولي. وهذا هو الفرق بين عموم المطلق وعموم العام، عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. هذا هو القيد قلنا الثاني. القيد الرابع الذي يذكره المؤلف وقلنا بوضع واحد. وهذا القيد نخرج بهذا القيد المشترك، لأن اللفظ المشترك يتناول أفراد متعددة ولكن بأوضاع مختلفة. فلفظ العين يتناول الجارية ويتناول العين الجارية ويتناول الذهب ويتناول الجاسوس، لكن هو بوضع واحد؟ لا، العرب وضعته ليتناول الجاسوس، ثم وضعته وضعا ثانيا ليتناول البصيرة العين الجاسوس، ثم وضعته وضعا ثالثا ليتناول العين الجارية، ثم وضعته وضعا رابعا ليتناول الذهب والفضة. انظر، هو تناول عدة أفراد ولكن ليش في أوضاع متعددة، ونحن نشترط في العام أن يتناول أفراده كلها لكن بوضع واحد. إذن الألفاظ المشتركة لا تدخل معنا في باب العام، وذلك لإخراجها بالقيد الأخير اللي هو لا بوضع واحد. هذا أحسن تعريف للعام. إذن هو اللفظ المستغرق جميع المعاني التي تصلح له دفعة واحدة بوضع واحد. مثال كلمة من جاء بالحسنة فله خير منها، فكلمة من هنا تستغرق جميع المعاني التي تصلح له. شو المعاني التي تصلح له؟ أفراد الإنسان هل تصلح له أفراد الحيوان؟